مسافر مستقيم، دعوة المسافر المستقيم من المستجابات. اي نعم. كيف يعني يكون مش في تعارض يعني؟ ايوه. ما في تعارض. ها؟ ما في تعارض خوفة الجنة بالمكاره. خوفة النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء لا يتعارض. ما أنت تقول يعني أساس قطعة من يعني على إيه ترى من مسافر يعني مستجاب مثلا الإجابة الدعاء كده إيه. ما كنا سواء قطعة من عذاب عذاب جهنم أيوه قلنا مشقة مشقة بس حديثا هذا صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.